إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة، ولقاؤنا الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن تحدثنا عن مشاهد أهل العصيان يوم القيامة، نتحدث الليلة بإذن الله تبارك وتعالى عن مشاهد أهل الإيمان يوم القيامة. ها هي مشاهد أهل الإيمان والتوحيد يوم القيامة، فإن الله عز وجل سيكرمهم في أرض المحشر أمام الخلائق كلها قبل أن يدخلهم الله الجنة، وسأكتفي ببعض تلك المشاهد المهيبة. من هذه المشاهد، عندما تقوم من قبرك يوم القيامة تجد أن هناك إنسان خرج من قبره، بعث من قبره، وتجده يقوم من القبر ويقول لبيك اللهم لبيك. فهذا إن رأيته في يوم القيامة أمام عينيك يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، يبعث يوم القيامة ملبيا، اعلم أنه مات في حج أو في عمرة. الدليل على ذلك في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فوقصته ناقته فمات. الدابة عندما تضرب راكبها أو تسقطه من على ظهرها فيسقط فيكسر عنقه فيموت، يقال عنها وقصته. فهذا الرجل الذي كان محرما وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت قد وقصته ناقته فوقع فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية أخرى يبعث يوم القيامة ملبدا. ملبدا، التلبيد هو تلبيد الشعر، يعني أن يجعل الإنسان فيه شيئا من صمغ مثلا عند الإحرام. لماذا يصنع المحرم هذا الشيء في رأسه عندما يحرم؟ لئلا يشعث رأسه أو يقمل رأسه إبقاء على شعره، وإنما يلبد من يطول شعره أو يكون مكثه وبقاؤه في فترة الإحرام مدة من الزمن كبيرة، مدة من الزمن كبير، فلذلك يلبد شعره. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يبعث من قبره يقول لبيك اللهم لبيك، أو يبعث يوم القيامة ملبدا، يعني ملبدا إيه؟ رأسه وشعره. إذن فهذا مشهد يحدث يوم القيامة في أرض المحشر، أن واحد من الناس يقوم من قبره يلبي. وهنا أريد أن أبين شيئا آخر في هذا الحديث. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه، يعني لا تغطوا رأسه، لأن الأصل في الميت أن يغطى رأسه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم غطاء الرأس خمار. يبقى الخمار إيه؟ تغطية الرأس بالوجه. الخمار لغة وشرعا تغطية الرأس والوجه، لغة يقال خمرت المرأة أو خمر الخباز الخبز أو العجين. يعني إيه؟ يعني غطى العجين بحيث يتيح له فرصة ودرجة حرارة مناسبة حتى تنشط فيه الإيه؟ الخميرة فيتخمر، ولذلك سمي إيه؟ خمار. والتي يشربها الذي يسكر تسمى إيه؟ خمر. لماذا سميت خمر؟ لأنها تستر العقل، والخمار سمي خمارا لأنه يستر الرأس والوجه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي وقصته دبته: لا تخمر رأسه. فهل يعقل أن يخمر رأسه ويترك وجهه؟ الجواب لا، إنما تخمر رأسه بالوجه. يبقى وليضربن بخمرهن، يبقى المقصود بالخمار إيه؟ تغطية الوجه. هذا هو الأصل. مشهد آخر من مشاهد أهل الإيمان يوم القيامة: هناك أناس يوم القيامة في أرض المحشر يكونون أصحاب نور يوم القيامة. قال الله تبارك وتعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فها هم أهل الأنوار الذين أخبر عنهم الحبيب النبي المختار صلى الله عليه وسلم فقال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيب، اللحية، الشعر الأبيض أو الرأس، الشعر الأبيض اللي فيها، لا تنتف الشيب. ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد، يعني في صلاة الفجر وفي العشاء لأنه وقت الظلام ومن بعد المغرب، بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. يبقى هذين صنفين من المسلمين يأتون يوم القيامة يبعثون في أرض المحشر يكونون أصحاب نور: الذي شاب في الإسلام وكان متمسك بدين الإسلام، والذي كان دوما وأبدا يسير في الظلام من أجل أن يحصل على هذا النور التام يوم القيامة. أيضا أهل القرآن لهم مشهد من مشاهد أهل الإيمان يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي القرآن وأهله. من هم أهله يا رسول الله؟ من هم أهل القرآن؟ قال: وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يأتيان، يعني سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غيايتان، يعني كأنهما سحابتان في السماء، وبينهما شرق، أو كأنهما غمامتان سوداوان، أو كأنهما ظلتان من طير صواف. كأنها سحابة، مجموعة من الطيور عبارة تشكلت شكل سحابة بحيث تظل صاحبها. أو كأنهما ظلتان من طير صواف يجادلان عن صاحبهما. يبقى اللي بيقرأ البقرة ويحفظها ويعمل ما فيها، ويقرأ آل عمران ويحفظها ويعمل ما فيها، أو ليس شرط أن يحفظها، فالفرض عليك ألا تحفظ القرآن، وإنما الفرض عليك أن تتدبر القرآن وتعمل بما فيه. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فحفظ القرآن موكول إلى الله تبارك وتعالى، وليس معنى كلامي هذا أننا نترك حفظ القرآن أو أن تعيه صدورنا، لا، إنما أقصد الفرض الذي تحاسب عليه أنك عملت بما في القرآن أم لم تعمل، أنك تدبرت أحكام القرآن ومعانيه أم لم تتدبر؟ هناك صنف آخر يوم القيامة يكون آمن من الفزع الأكبر، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منه. صنف من عباد الله لا يفزعون عندما يفزع الناس، ولا يحزنون عندما يحزن الناس، أولئك هم أولياء الرحمن الذين آمنوا بالله الديان وعملوا بطاعة الله استعدادا لذلك اليوم، فيؤمنهم الله عز وجل في ذلك اليوم الذي يفزع فيه غيرهم. وعندما يبعثون من القبور تستقبلهم ملائكة الرحمن تهدئ من روعهم وتطمئنهم بألا يخافوا، وتطمئن قلوبهم، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي مبعدون عن النار، لا يسمعون حسيسها، لا يسمعون صوت النار، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. والفزع الأكبر هو ما يصيب العباد عندما يبعثون من قبورهم، فهؤلاء يبعثون لا يفزعون ولا يخافون، بل يكونون مطمئنون مستريحون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ففي ذلك اليوم ينادي منادي الرحمن على أولياء الرحمن مطمئنا لهم، يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما صفات أولياء الرحمن؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما جزاؤهم يا رب؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، تبشرهم الملائكة عند الموت. والسر في هذا الأمن الذي يشمل الله عز وجل به عباده الأتقياء أن قلوبهم كانت في الدنيا عامرة بمخافة الله، فجزاهم الله تبارك وتعالى بالأمن بدل الخوف، لأن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: لا أجمع على عبدي أمنين ولا أجمع عليه خوفين، فإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. فهؤلاء كانوا يخافون وامتلأت قلوبهم من خوفهم من الله تبارك وتعالى ومن خشيتهم من الله عز وجل في الدنيا، فلم يتجرؤوا على فعل معصية أو كبيرة أو زنا أو سرقة أو قتل أو كذا أو كذا، كانوا يخافون من عقاب الله، كانوا يخافون ويخشون الله جل في علاه، فبدلهم بهذا الخوف الذي عاشوه في الدنيا أمن في الآخرة. فأقاموا ليلهم وأظمأوا نهارهم واستعدوا ليوم الوقوف بين يدي ربهم، فقد حكى عنهم ربهم أنهم كانوا يقولون: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. كان هذا في الدنيا يخافون، ففي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لأنهم أولياء الله، وأولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومن كان حاله كذلك فإن الله عز وجل يقيه من شر ذلك اليوم ويؤمنه. قال الله: فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي. وكلما كان العبد أكثر إخلاصا لربه تبارك وتعالى كان أكثر أمنا في يوم القيامة. فالموحدون الذين لم يلبسوا إيمانهم بشيء من الشرك لهم الأمن التام يوم القيامة، يدلك على هذا جواب إبراهيم عليه السلام لقومه عندما خوفوه بأصنامهم، خوفوه أنه يترك عبادة الأصنام ويعبد الله الملك الواحد الديان، خوفوه أن تؤذيه تلك الأصنام أو تضره. فماذا رد عليهم إبراهيم عليه السلام؟ أجابهم قائلا: وكيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنا الذي خفت من الله أحق بالأمن، أم أنتم الذين لم تخافوا من الله أنتم الذين تكونون أحق بالأمن؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهؤلاء هم الذين يأمنون يوم الفزع الأكبر. أما عن الشهداء والمرابطون فيقول النبي المأمون صلى الله عليه وسلم: ما من مجروح يجرح في سبيل الله. بس انتبه، هو كل واحد يجرح يعتبر شهيد؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أعلم بمن يجرح في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه كهيئته يوم جرح، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله، يعني سعى في الليل أو في النهار، كان له بمثل ما أصابه من الغبار مسكنا مسكا يوم القيامة. كان له مثل الغبار الذي تعفر به في الطريق عندما صار، سواء راح أو غدا في سبيل الله، يكون له بهذا التراب يوم القيامة مسك. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات مرابطا في سبيل الله. يعني ايه مرابط؟ يحرس في سبيل الله. يحرس في سبيل الله فين بقى؟ يحرس الحدود، حدود البلد، حدود القرية. هتقول لي: طب ده الأمر ده متاح للي في الجيش مش لكل أفراد المجتمع، حتى مش للجيش كله، ده الفئة معينة اللي هم بيبقوا حرس الحدود. طيب دول هينعموا بهذا الأجر العظيم، طب وباقي الشعب وباقي الناس اللي عايزين ياخدوا الأجر ده؟ أقول لك حلين. الحل الأول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحل الثاني رحمكم الله، الحل الثاني انك انت مثلا لو من قرية في الصعيد، في الفلاحين، في كذا في كذا، اهل القرى بيبقوا عارفين بعض، وعمدة القرية بيبقى عنده غفر، والغفر دول بيقوموا يحرسوا ويحموا الايه؟ حدود القرية عن القرى المجاورة. قوم مع الغفير اللي بيقوم بحماية القرية، ها؟ واحمي معاه ايه؟ حدود القرية، تبقى بت ليلى في سبيل الله مرابط. من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه عمله الصالح الذي كان يعمل عليه، وأجرى عليه رزقه، وأمن من الفتان، يعني أصبح في أمان من عذاب القبر، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع. كل هذا من أجل أنه كان مرابطا. وقال صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله سبع خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسانا من أهل بيته. هذا إن مات شهيدا مرابطا في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول، فلا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا، لا يفر ولا يلتفت، أولئك يتلبطون في الغرف العلى من الجنة. يتلبطون يعني يتمرغون في الغرف العلى من الجنة. يضحك إليهم ربك، فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليهم. أيضا أبشر من ذهب إلى حج أو عمرة بأنه يوم القيامة يشهد الحجر الأسود له، يشهد الحجر الأسود له يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجر الأسود: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين. هذا الحجر له لسان وشفتين، يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. من استلمه بإيه؟ بحق، يعني ليس رياء ولا سمعة ولا شهرة ولا مثل هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصران، يبصر بهما، ولسان ينطق به، يشهد على من استلمه بحق. سبحان الله. يعني تخيل الحجر، الحجر من طاف ببيت الله الحرام فاستلم الحجر، الحجر كأنه يشعر بإحساس هذا الإنسان، كأن الحجر يشعر بإحساس هذا الإنسان، فيعلم أن هذا استلمه بحق أو لم يستلمه بحق. ويأتي الحجر يشهد عليه، يكون له عينان يبصران، يعني يعرف كل إنسان استلمه، وله لسان وشفتان، يعني ينطق يقول هذا قد استلمني بحق أو هذا لم يستلمني أو استلمني بغير حق. أيضا الذي أعتق رقبة في سبيل الله في الدنيا، عتق الرقاب المسلمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أعتق رجلا مسلما، فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم، يعني يكون هذا الرجل الذي أعتق رجل مسلم في سبيل الله، هذا الرجل فيه مجموعة عظام كونت الهيكل العظمي له، كل عظمة من هذه العظام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محررة من النار. وأيما امرأة أعتقت امرأة مسلمة، فإن الله تعالى جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررتها من النار يوم القيامة. فإن حرر هذا العبد أصبح له بكل عضو من أعضائه نجاة من النار يوم القيامة. كذلك الصبر على البلاء. يقول رسول رب الأرض والسماء عن أهل البلاء الذين صبروا على بلائهم ورضوا بقضاء ربهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. أهل العافية الذين لم يمرضوا، يعني إنسان نسأل الله عز وجل أن يشفي أمراضنا وأمراض المسلمين، ونسأله تبارك وتعالى أن يقينا هذه الأمراض. أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين مثلا أن لو أن هناك إنسان أصيب بمرض السرطان أو الكبد أو الكلى أو كذا أو كذا أو كذا أو فقر الدم أو فشل كلوي أو غيرها أو غيرها من هذه الأمراض أو السكر أو الضغط أو غيرها أي مرض من هذه الأمراض، إذا ابتلاه الله تبارك وتعالى، إذا ابتلى الله عز وجل العبد بهذا المرض فصبر واحتسب، صبر واحتسب، فإنه يوم القيامة من الأجر الذي يجر عليه ويسقى ويغدق عليه من الأجر العظيم يوم القيامة، يود أهل العافية الذين لم يمرضوا لما يروا هذا الثواب العظيم أخذه أهل البلاء الذين صبروا واحتسبوا، يودون لو أنهم كانوا قرضوا بالمقاريض، قرضت أجسادهم بالمقاريض. كذلك أهل العدل والرحمة يوم القيامة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: ما من أمير عشرة، أمير أصبح أميرا على عشرة، إلا وهو يؤتى به يوم القيامة مغلولا، يعني مقيدة يديه ورجليه بالسلاسل إلى عنقه حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور، يبقى فكاكه حكمه فيهم بالعدل، أو لو لم يكن يحكم فيهم بالعدل عياذا بالله يكون هذا سببا، الجور هذا والظلم هذا سببا في أن يوبقه عياذا بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين، المقسطين يعني الذين يحكمون بالعدل، إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يوم القيامة تكون فيه شدائد وكروبات، من أراد أن تفرج عنه كروبات يوم القيامة فعليه بأن يفرج عن إخوانه كرباتهم في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، يعني الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال صلى الله عليه وسلم: من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. كذلك من مشاهد أهل الطاعات يوم القيامة القاظمون الغيظ. إن قظم الغيظ من الأخلاق السامية التي جاء بها الإسلام، ليعلم أبناؤه كيف أن المسلم لا يغضب لنفسه أبدا، كذلك علمه الإسلام هذا الخلق. بل لقد وصف الله تبارك وتعالى المتقين، وكان من بين صفات المتقين صفاتهم الجميلة قظم الغيظ. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ورحمة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقين يا رب؟ ما هي صفاتهم حتى نكون منهم؟ يقول الله: الذين ينفقون في السراء والضراء والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويأتي التكريم من الله تبارك وتعالى يوم القيامة لكل من اتصف بهذا الخلق الكريم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. لو ايه؟ قادر ان هو يضرب او يعاقب او يؤذي من اذاه، او يضرب من ضربه، او يعاقب من عاقبه وظلمه، لكن قظم غيظه لله، يخيره الله عز وجل يوم القيامة من الحور العين أياتها يختار أن يتزوج منها. كذلك الرحماء، قال رسول رب الأرض والسماء: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. حتى العصفور. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحماء يرحمهم الرحمن. وقال صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فالرحمة نعمة عظيمة أودعها الله تبارك وتعالى في قلوب من يشاء من عباده، الراحمون يرحمهم الرحمن. كذلك المؤذنون الذين يؤذنون للصلوات هنيئا لهم. المؤذنون يأتون يوم القيامة أطول الناس أعناقا. عندما تخرج من قبرك وتجد أحدا يخرج من قبره وعنقه طويلة جدا، اعلم أنه كان يؤذن في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من أذن 12 سنة، من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، وبإقامته 30 حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مد صوته، وأجره مثل أجر من صلى معه. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذن يغفر له مدى صوته، ويشهد له كل رطب ويابس. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. إنهم كانوا يرفعون أصواتهم في الدنيا بكلمة التوحيد، فرفع الله عز وجل الملك العزيز الحميد رفع أعناقهم بين الناس يوم القيامة ليظهر فضلهم ومكانتهم. أيضا التجاوز عن المعسر. إنسان عليه لك دين، فإن تجاوزت عنه فهذا يكون لك ذخرا في الآخرة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا تجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال: فلقي الله فتجاوز عنه، والجزاء من جنس العمل. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أتى الله عز وجل بعبد من عباده أتاه الله مالا، فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: ما عملت من شيء يا رب، إلا أنك آتيتني مالا فكنت أبايع الناس، وكان من خلقي أن أيسر على الموسر وأنظر المعسر، يعني مش عارف يقضي الدين ينتظر عليه مدة أخرى. قال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك تجاوزا عن عبدي. يقول الله عز وجل ملائكته: تجاوزوا عن عبدي، يعني لا يحاسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، وكان يداين الناس، فيقول لرسوله، يعني لفتاه الذي يعمل عنده ويرسله إلى الناس، قال: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. فلما هلك، يعني لما مات، قال: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس، فإذا بعثته يتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله أن يتجاوز عنا. قال الله قد تجاوزت عنك. أيضا من ترك اللباس تواضعا، من ترك الملابس تواضعا، قال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه، يستطيع أنه يلبس أفخم الملابس لكنه تركها إيه؟ تواضعا لله، دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. كذلك يوم القيامة تبلغ الحلية والحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تجد أناس يلبسون حلي. قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنتم يعني أمة الإسلام أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، وهذه الغرة وذلك التحجيل تكون للمؤمن حلية في يوم القيامة. الغرة والتحجيل أثناء الوضوء المطلوب منك إنك تغسل الوجه وتغسل اليدين إلى المرفقين وتغسل القدمين إلى الكعبين، فلو زدت عن الكعبين ووصلت إلى منتصف الساقين وزدت عن المرفقين ووصلت إلى نصف العضدين وزدت على الوجه ووصل الماء إلى منابت الشعر أو زيادة عنها بقليل، فهذه هي الغرة وهذا هو التحجيل. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فإن أردت الازدياد من الحلي فعليك بالازدياد من الغرة والتحجيل. وروى أحمد بإسناد صحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرف أمتك من بين الأمم فيما بين نوح إلى أمتك، يعني الأمم كثيرة. قال هم غر محجلون من أثر الوضوء، ليس أحد كذلك غيرهم، وأعرفهم أنهم يؤتون كتبهم بأيمانهم وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. يعني هذه علامات تميز أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن غيرها من الأمم. اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا من الأسباب التي تجعلك تتمكن من رؤية وجه الله تبارك وتعالى الكريم. وقال صلى الله عليه وسلم تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. فمن أجل ذلك فإن العبد يحب الموت من أجل لقاء الله والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هناك صنف من الناس أراد الله عز وجل بهم خيرا، إذا أراد الله بعبد خيرا ماذا يصنع فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. عياذا بالله، تلاقي بيعمل معاصي وذنوب والله عز وجل لا يحاسبه في الدنيا، فيفاجأ هذا العبد يوم القيامة أن هذا كله مدخر له فيحاسب عليه جملة واحدة. لكننا نطمع في رحمة الله جل وعلا، فإياك إياك أن تقول رب عجل لي في الدنيا بالحساب، لا، نحن نطمع في رحمة الله، فنسأله جل في علاه أن يعفو عنا وأن يرحمنا في الدنيا والآخرة، كما علمنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أن نقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نصيحة أيضا قالها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: خذوا جنتكم من النار. الجنة يعني الحماية والوقاية، الصيام جنة يعني الصيام حماية للعبد من أن يقع العبد في الفواحش مثلا أو في ذنب كذا أو كذا، لأن الصيام جنة، حاجز، مانع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا جنتكم من النار، قم بحماية نفسك من النار. كيف يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سبحان الله، ما تقول؟ والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات ومجنبات، وهن الباقيات الصالحات. خذوا جنتكم يعني خذوا وقاياتكم من النار. أما عن خير يوم طلعت عليه الشمس، معلوم أنه يوم الجمعة، ولكن كثير للأسف الشديد من الناس لا يقدرون ليوم الجمعة قدره، ولا يعرفون ما هي سنن يوم الجمعة. وأنا لي خطبة جمعة كانت بعنوان يوم خير يوم طلعت عليه الشمس، بهذا العنوان، هي موجودة على الإنترنت، تكلمت فيها عن آداب يوم الجمعة وسنن يوم الجمعة والمستحبات التي تكون يفعلها العبد يوم الجمعة، والمكروهات التي يجب على العبد أن يتجنبها يوم الجمعة، والمحرمات التي يجب عليه أن يبتعد عنها يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة هو خير يوم طلعت عليه الشمس، فهو عيد للمؤمنين في الدنيا، وهو عيد لهم في الآخرة أيضا. يعني يوم الجمعة عيد للمؤمنين في الدنيا، وهو أيضا يوم القيامة في الجنة عيد للمؤمنين في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، يعني يوم السبت يبعث يوم القيامة، والأحد والاثنين وأيام الأسبوع كله، ويبعث الجمعة. طب يوم الجمعة يطلع شكله إيه؟ زهراء منيرة لأهلها، فيحفون بها كالعروس، تهدى إلى كريمها تضيء لهم، يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، رياحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور. شفت الكافور ريحته طيبة؟ تخيل بقى الكافور معمول منه جبال، مش جبال من الصخر، لا، جبال من الكافور. وهم يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان يعني الإنس والجان ما يتركون تعجبا حتى يدخلوا الجنة، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. لا يدخل معهم الجنة إلا المؤذن المحتسب، المحتسب يعني المنتظر الأجر من الله. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا، سوق في الجنة، ولكن لا يأتون في هذا السوق للبيع والشراء، لكن هذا السوق الذي في الجنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. يبقى السوق في الجنة يوم إيه؟ الجمعة. فتهب ريح الشمال فتحثوا في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلهم يعني زوجته تقول له: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا، فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسنا وجمالا. الكلام ده يبقى إيه؟ يوم الجمعة. وهذا كله من رحمة الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فأطمئن نفسي وأطمئنك وأقول أن ذنبك هذا شيء، ومعصيتك شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المأمون: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام، فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحوش على ولدها. وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. اللي عنده انترنت أنصحه يكتب على الانترنت أو يدخل على اليوتيوب ويكتب رحمة الفهد بأنثى القرد، خلاص، أو يكتب الفهد والقرد، هيشوف تصوير فيديو كان مأخوذ تقريبا من حلقة من إحدى القنوات الفضائية تقريبا ناشونال جيوغرافيك، نمر فهد لقى قرد، القرد دي كانت أنثى وكانت حامل وهو جعان في الغابة، فقفز عليها ليفترسها، فلما أخذ يأكلها وماتت، وهو يأكلها كانت اللحظة دي لحظة الولادة، فسقط منها قرد صغير. تخيل النمر يعمل ايه؟ يترك نفسه جعان وما يأكلش الأم، ويمسك ابنها وما يأكلوش، بل أخده وطلع بيه على شجرة، وكان كل شوية يمسكه علشان ما يقعش من الشجرة لأنه لسه بادئ يخرج للحياة ما يعرفش يتعلم يعمل ايه، والبرد في الليل خده في حضنه علشان يدفيه. سبحان الله، جه ضبع حب ان هو يفترسه ياكل القرد، النمر دافع عن القرد الصغير من ضد الضبع. مشهد فعلا سبحان الله. اذا كان ده أعداء وحصل فيه الرحمة دي، ده كل ده برحمة واحدة من 100 رحمة. الله عز وجل ادخر عنده يوم القيامة 99 رحمة. فإذا كان ده شكل رحمة واحدة إن الأعداء بيترحموا، فما بالك بقى برحمة الرحمن الرحيم. وإليك أخي الحبيب مشهدين فقط من مشاهد رحمة الله جل وعلا بعباده يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب ناس من أهل التوحيد مسلمين موحدين يعذبون فيطرحون في النار حتى يكونوا فيها حمما ثم تدركهم الرحمة فيخرجون ويطرحون على أبواب الجنة فيرش عليهم أهل الجنة الماء يرش عليهم أهل الجنة الماء بعد أن خرجوا من النار فحما فينبتون كما ينبت الغثاء في حمالة السيل كما ينبت النبات ثم يدخلون الجنة ده من رحمة ربنا بهم ولولا رحمته ما كانوش خرجوا من النار. مشهد آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم المختار هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب أي هل يكون هناك مانع يمنعكم من رؤية القمر عندما يكون بدرا في السماء واضح ليس هناك سحاب يحجب ولا يمنع رؤيتكم عنه هل تمارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب فإنكم ترونه كذلك يعني ترون الله عز وجل كذلك بكل وضوح يحشر الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها المنافقين الذين كانوا يظهرون الإيمان وهم في داخلهم للحق وللدين وللشريعة كارهين فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون يأتي الله عز وجل لهم امتحان في صورة غير صورته الحقيقية فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله كاللوب في شكل الشوكة لكن حجمه الله أعلم ممكن حجمه يكون في حجم العمارة أو السكن الضخم أو الجبل هذه الكلاليب تخطف الناس بأعمالهم فمنهم من يوبق بعمله ومنهم من يخردل ثم ينجو حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن يقول لا إله إلا الله فيخرجونه ويعرفونهم بآثار السجود وحرم الله على النار أن تأكل آثار السجود فيخرجون من النار وقد امتوحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل بين الجنة والنار وهو آخر أهل النار دخولا الجنة مقبلا بوجهه قبل النار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار فقد قصبني ريحها وأحرقني ذكاؤها يعني رائحتها فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك فيقول لا وعزتك فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل به على الجنة ورأى بهجتها